بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، عرضنا في درس البارحة أن الحج يؤدى بثلاث طرق، كلها شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تناسب أحوال الحجاج، ولذا فإن الحاج يختار ما تيسر له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج في السنة العاشرة من الهجرة، بعث للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، وحثهم على أن يحجوا قائلا: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهيأ نفسه لأداء الحج، حيث ساق الهدي وقلد الهدي وأشعر الهدي، كل ذلك تعظيم لبيت الله الحرام، وخرج من المدينة إلى موقع الميقات عند ذو الحليفة، وبات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ينتظر قدوم الناس واجتماع الناس ينطلقون إلى الحج جميعا. ويقول لنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أحرم الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ف فمنهم المتمتع وهو الذي أحرم بالعمرة يريد أن يؤدي نسك العمرة مستقلا ثم يدلف منها إلى الحج، فمن عزم على أن يأتي بالعمرة أولا ويبقى في مكة حلالا إلى أن يأتي يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ثم ينطلق منها يؤدي نسك الحج، فهذا الذي يسمى بالمتمتع. والله أذن بهذا النوع من النسك، فقال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأسلوب الثاني من أساليب الحج فهو أن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد وفي نية واحدة، يؤدي العمرة والحج معا في نسك واحد، يقرن بين الحج والعمرة، هذا الذي يسمى بالقارن. وقد يكون القران أفضل لبعض حالات الحج، فمن ساق الهدي يتقرب به إلى الله، يهديه إلى بيت الله، فهذا الأولى له أن يحرم قارنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي حجها في السنة العاشرة من الهجرة ساق معه هديا بالغ الكعبة 100 ناقة، 100 ناقة ساقها هدية إلى بيت الله. فلما أحرم أحرم قارنا، جمع بين العمرة والحج، واستمر على قرانه ولم يتحلل، مع أنه اعتذر لأصحابه بأنه لا يستطيع أن يتحلل، لما طلب منهم أن يتحللوا وأن يتحولوا من قارنين أو مفردين إلى متمتعين، وتساءلوا: لكنك لم تفعل. قال عليه الصلاة والسلام مبينا الموجب الذي حمله على القران دون التمتع، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرا. لكن من ساق الهدي لا يتحلل. لذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه مكة صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وطاف هو وأصحابه، المتمتع منهم طاف طواف العمرة، وغير المتمتع طاف طواف القدوم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام دل على فضل التمتع، لكنه صلى الله عليه وسلم هو وعدد من أصحابه ممن ساق الهدي ما تمكنوا من التحلل، لأنهم مرتبطون بالهدي، والهدي إنما يذبح في يوم العيد، لذلك بقي على إحرامه وأدرج العمرة في الحج، فكان قارنا. فصارت سنة من يحج ويعتمر وقد ساق الهدي أن يحج قارنا. وهكذا يكون القران في حق المرأة التي إذا نوت العمرة وأرادت أن تؤدي نسك العمرة قبل الحج، لكنها بعد أن أحرمت أو قبل أن تحرم نزل عليها دم الحيض، أو أنها ولدت جرى عليها دم النفاس، فهذه الأولى لها حتى لا يفوتها الفضل أن تحرم قارنة. تقرن بين العمرة والحج، تحرم قارنة، هذا ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأحرم من آبار علي، وقد أحرم عليه الصلاة والسلام قارنا لأنه كان قد ساق الهدي، فوجهه أو فجاء التوجيه من عند الله بأن يحرم صلى الله عليه وسلم قارنا. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي، أتاني آت من ربي وقال لي صل في هذا الوادي المبارك آبار علي ذا الحليفة، صل في هذا الوادي المبارك وقل لبيك عمرة في حج، لبيك عمرة في حج. هذا هو القران. وعرفنا السر في إحرامه صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي. أما غيره ممن يحسن به أن يحرم قارنا، فقد جرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج خرج معه نساؤه، وخرج معه نساء أصحابه رضوان الله عليهم، ففي ذي الحليفة وهم في الميقات في الليلة التي باتوا فيها في ذي الحليفة ينتظرون ركب الحجيج، ولدت أسماء بنت عميس. وأسماء بنت عميس هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولدت ابنه محمد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل النبي صلى الله عليه فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل المرأة في حالة نفاس يجري عليها دم النفاس. قال له عليه الصلاة والسلام مرها أن تغتسل وتستثفر، يعني تضع عليها ثياب تحفظها بحيث لا ينزل ولا يسيل الدم عليها، وتنوي وهي إن علمت أن الدم سيستمر حتى يوم عرفة تنوي قارنة بالعمرة والحج. أما إذا علمت أنها ستطهر قبل أن تصل مكة أو بعد وصولها مكة وقبل أن يأتي موعد الحج، فهذه لو نوت متمتعة فتذهب تنوي وإن كانت حائضا وإن كانت نفساء تنوي بالعمرة حتى إذا وصلت مكة وتطهرت وطهرت فإنها تغتسل ثم تطوف طواف العمرة وتسعى سعي العمرة. لكن لو استمر الدم عليها ولم تطهر حتى يوم عرفة فإنها تدخل الحجة على العمرة وتكون قارنة. وهذا ما حدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أحرمت بالعمرة وخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر الحال، وقبل أن يدخلوا مكة بمسافة يسيرة وصلت في منطقة تسمى بسرف. قبل مكة بكيلوات نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يرتاحون من السير، ونصبوا خيامهم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في خيمتها كما هي عادته صلى الله عليه وسلم في سفره، إذا نزلوا يتفقد نساءه يتفقد أهله يسأل عنهم. فدخل خيمة عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، وجدها تبكي وعجب من بكائها. الناس محرمون بالحج وبالعمرة وقد دنوا من مكة وهم حريصون على أن يصلوا مكة ليؤدوا مناسك العمرة والحج، فرحين مهللين ملبين، لماذا تبكي هذه المرأة؟ وجدها تبكي فسألها ما يبكيك؟ ليش تبكين؟ ولم ترد عليه حياء منها رضي الله عنها. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن موجب بكائها هو الحيض نزل عليها، فقال لها لعلك نفستي، يعني نزل عليك دم الحيض. فسكتت حياء لأن هذا أمر تحرص المرأة على أن تستره وتكتمه، لكن لا حياء في الدين. بدا منها ما يستفسر عنه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما دمت قد أحرمت فافعلي ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، يعني استمري في التلبية وأنت محرمة، والحيض لا يمنع الإحرام لكن يمنع الطواف ودخول المسجد، وانتظري فإن طهرتي اغتسلي ثم اذهبي وطوفي وسعي، أدي مناسك العمرة. لكنها رضي الله عنها تعلم مدة حيضها، وحسبت المدة، وغلب على ظنها أنها لن تطهر حتى يأتي موعد الحج، ومضت ودخلوا مكة وامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت في مكة في فنائها وفي بيتها الذي نزلت فيه تنتظر لطف الله جل وعلا بها عساها تطهر. لكن لما حان وقت الحج، جاء يوم التروية ولم تطهر، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة على الحج، تدخل الحج على العمرة، وتغير النية من كونها متمتعة إلى كونها قارنة. فعلمنا من هذا الفعل أن المرأة إذا خرجت مع الحجاج تريد الحج ونزل عليها الدم، سواء كان دم حيض أو دم نفاس، وأن هذا الدم سيستمر معها إلى يوم الحج، فإنها تحرم قارنة تقرن بين الحج والعمرة. وهذا النسك يرفع عنها الحرج، ولا تحس بحسرة، ولا تحس بضياع الحج كما ظنت عائشة رضي الله عنها لما جلست تبكي، فأوجد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حلا. وكذلك أيها الإخوة الحجاج، يمكن لبعض الحجاج الكبير منهم أو المريض الذي لا يقوى على أن يؤدي العمرة مستقلة لأنها تتطلب منه طوافا وسعيا، قد لا يتمكن منه، وكذلك الحاج الذي يمرض ويسافر مع الحجاج وهو مريض، أو يسافر تحت الرقابة الطبية، فإن مثل هؤلاء يحرمون وينوون القران حتى يؤدوا النسكين الحج والعمرة، لأن هذا أيسر لهم، يطوف الواحد منهم طوافا واحدا للحج والعمرة، ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، بدلا من أن يتكلف الأمرين معا، يتكلف فيطوف طوافين ويسعى سعيين ويؤدي كل عمل من أعمال العمرة والحج مستقلا. هذه نصيحة. وكذلك من الحجاج من هو كبير في السن وعاجز عن كثير من الأعمال، ولا يطيق أن يطوف ويسعى مرتين، ويريد أن يؤدي النسك، فننصحه بأن يحرم قارنا أولى له من أن يحرم مفرد، لأن بعض الحجاج يرى أنه ما دام ما يستطيع يحرم مفرد، ما يستطيع أن يؤدي العمرة والحج يعني لضعف جسمه ولكبر سنه، لكنه يقوى أن يقدم هديا، يذبح شاة عنده من الإمكانات، فنقول له حج قارنا وعليك هدي، ويثيبك الله جل وعلا إن شاء الله على العمرة والحج. أما الأسلوب الثالث من أساليب أداء الحج أن يحرم الحاج مفردا، وهذا يفعله بعض الحجاج خصوصا من يكرر الحج والعمرة. بعض الحجاج يأتي في رمضان يعتمر ثم يعود في الحج فيحج، أو بعضهم يأتي متأخرا مثلا في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أو بعضهم يكون كبيرا في السن وقد أدى العمرة وباقي عليه الحج، فهؤلاء يحرمون مفردين يعني بالحج فقط، فإذا جاءوا طافوا طواف القدوم، وإن أحبوا أن يسعوا سعي الحج ثم يوم العيد يلزمهم طواف الإفاضة، فيقصرون عملهم على طواف واحد وسعي واحد. فمن يكرر المجيء إلى الحرمين أو إلى مكة وهو متلبس بالنسك مرة بالعمرة، فهذا الإفراد في حقه أفضل، الإفراد في حقه أفضل. هذه هي أساليب الحج. واليوم لما كانت أساليب الحج تتشابه في كثير من الأعمال، ويطلب من الحجاج أن يفعلوا الأعمال بعض الأعمال كلها، يطلب من بعض الحجاج أو يطلب من الحجاج أن يعملوا بعض الأعمال سواء كانوا متمتعين أو كانوا قارنين أو كانوا مفردين. ونحن إن شاء الله في درسنا نبدأ بالكلام على أركان الحج، يعني الأعمال التي يجب على كل حاج أن يفعلها ولا تسقط عن أحد من الحجاج، وهي التي يسميها الفقهاء بالأركان، الأعمال الأساسية التي يبنى عليها الحج، تسمى بأركان الحج. وأركان الحج أيها الإخوة أربعة أفعال، أولها الإحرام، والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف ببيت الله طواف الإفاضة، والرابع السعي بين الحج والعمرة بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. هذه الأربعة الأفعال يسميها الفقهاء بأركان الحج، لا بد أن يؤديها كل حاج. أما الركن الأول فالإحرام، والمراد بالإحرام أيها الإخوة الحجاج هي النية التي تنوي بها دخول الحج، دخولك في الحج، نية الدخول في الحج، نية الدخول في النسك هي التي تسمى بالإحرام. أما الاغتسال للإحرام، التجرد من المخيط والمحيط، هذا ليس هو الإحرام. بعض الحجاج يظن أنه لبسه الإزار والرداء هو الإحرام، لا، هذا يسمى إزار ورداء، وفعلك يسمى تجرد استعدادا للنية للإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك هي الركن الأول من أركان الحج ومن أركان العمرة. وهذه إنما تكون عندما تصل إلى الميقات، عندما تنوي الدخول في النسك في الميقات. النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمور العجيبة وقت كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الأمر قام به النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرض الله عليه الحج، لما نزلت سورة أو آية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه كانت في السنة السادسة من الهجرة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قبل أن تفتح البلاد، ما كان الإسلام إلا في مكة والمدينة والطائف وما حولها يعني، لكنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وهذا بإعجاز من الله تعالى، لأنه عالم مطلع بما سيكون إليه الإسلام. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مبينا هذه المواقيت، يعني الأماكن التي يحرم منها الناس، الأماكن التي يحرم منها الحجاج، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فلا يتجاوز الناس ذا الحليفة إلا وهم محرمون. ولأهل الشام، ولم تكن الشام فتحت، لكن هذا أمر سيكون. وقت لأهل الشام الجحفة، الجحفة وهي مكان قريب من البحر، يعد من الناحية الغربية الجحفة، وهذا أصبح ميقات كل من يأتي من الشام ومن مصر ومن المغرب ومن أوروبا ومن أمريكا، لأنه نقطة تلتقي فيها القوافل والمسارات، حيث إنها في غرب مكة، ولهذا هي تقع على طرف البحر الأحمر. واليوم وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية كلها تمر على هذه المنطقة، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد وهم الذين في شرق مكة، وقت لأهل نجد قرن مكان يسمى بقرن المنازل، جبل شرق مكة، واليوم أصبح ميقات لكل من يأتي من الشرق، من نجد، من فارس، من شرق آسيا، كل من جاء من ناحية الشرق ومر يريد الوصول إلى مكة يمر بهذا المكان، فأصبح ميقات أهل المشرق. وأما أهل اليمن، من يأتي من اليمن، من السودان، من الصومال، من الحبشة، من يأتي من جنوب مكة ميقاتهم يلملم. هكذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، أربع جهات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه المناطق، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، من جاء من الشام إلى المدينة وأراد أن يؤدي مناسك الحج أو العمرة من المدينة، فميقاته ميقات أهل المدينة. وهكذا من جاء من اليمن، وهكذا من جاء من السودان، وهكذا من جاء من مصر، وهكذا من جاء من العراق، من كل أقصى الدنيا، ما دام وصل المدينة وأراد أن ينطلق من المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن عرفنا هذه المواقيت: من يريد الحج أو يريد العمرة ووصل الميقات لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا إذا نوى. يظهر النية عند الميقات، يحرم إن شاء كما قلنا متمتعا فيحرم بالعمرة، وإن شاء أن يحرم قارنا فيحرم بالعمرة والحج معا، أو أراد الإفراد يحرم بالإيه؟ بالحج فقط، لا يتعدى هذه المواقيت إلا وقد تلبس بالإحرام. فإن جاوز هذه المواقيت ما يدري، أو علم لكن أصر إنه ما يحرم وهو يريد الحج أو العمرة، في هذه الحال يلزمه أن يعود إلى الميقات، لأن الإحرام يتعين في الميقات، لكنه إذا تجاوز ما أراد أن يرجع. نقول له: إن تجاوزت الميقات ثم عزمت على الإحرام أحرم حيث أنت، ويلزمك أن تذبح فدية شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم لا يجوز لك أن تأكل منها، تسمى بالفدية، لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام. ما عنده المال الذي يشتري به الفدية ماذا يصنع؟ تجاوزت الميقات، ارتكبت خطأ، عليك غرامة، إما أن تذبح شاة تذبحها في مكة لفقراء الحرم، إما عندك يلزمك أن تصوم 10 أيام، يلزمك أن تصوم 10 أيام. والله سبحانه وتعالى يعني لطيف بك، لأن الجو في مكة قد يكون حار والناس مشتغلين بالحج، فتصوم في مكة 3 أيام، ثم إذا رجعت إلى بلدك تصوم 7 أيام. يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. والسبب في هذا لأنك تجاوزت الميقات بغير إحرام. إذن الإحرام هو النية، والنية أيها الإخوة الحجاج احرصوا عليها، احرصوا عليها، فإن الله يقبل العمل بموجب النية، لأنه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشيطان حريص أن يبطل عليك نيتك، حريص أن يفسد عليك عملك، لذلك كن أحرص منه وكن أعلم منه وكد له في إبطال وسوسته، في إبطال عمله. احرص على أن تكون نيتك خالصة لوجه الله، أنت تؤدي هذا النسك، لا يغرنك الشيطان بأنك أحرم حتى تبدو ويراك الناس ويفعل الناس بك، ويزين لك الشيطان ليبطل عليك نيتك، فاجعل العمل خالصا لله. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا يشوب نيتك رياء ولا سمعة، لا تفسد نيتك بأن الناس جهلا وأنت العالم بأنك تريد أن تكون إماما لمن معك، تريد أن تفعل كذا، تريد أن تصرف شيئا من هذه النية لغير الله، كل ذلك يفسد عليك نيتك. فاحرص على أن تكون نيتك في الحج خالصة لله. ولذلك الله علم نبيه كيف ينوي، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرت لكم من حديث: أتاني آت من ربي مسألة، ما هي مسألة يعني، وإنما هي أمر يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من ربي، وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نتأسى به، فقال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. لهذا كانت النية أمر هام، كانت النية أمرا هاما. أتاني آت من ربي وقال لي قل لبيك عمرة وحجا، أنت تريد التمتع لتنوي وتقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذه نية المتمتع، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا إذا كنت تريد التمتع. فإن رغبت أن تحج قارنا ما هي نيتك؟ تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا لمن أراد القران، أما من يريد الحج فقط، يريد أن يحج مفردا، فيكفيه أن يقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. ويندب لك أيها الأخ وأنت عند الإحرام، عند إظهار النية، عند الالتزام بالنية، أن تشترط، لأن في الاشتراط خير لك، يندب لك أن تشترط، فتقول مثلا لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الشرط، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا شرط علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم لما أراد الحج أرسل للناس وهيج الناس وحث الناس على أن يحجوا، لأن أول حجة في الإسلام يحج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جاءته ابنة عمته ضباعة، اسمها ضباعة بنت الزبير، الزبير هذه ابنة عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يريد الحج، وتبارك له وتهنئه، فقال لها عليه الصلاة والسلام حاثا لها على أن تحج معه، قال لها ألا تحجين معنا، ألا تحجين معنا؟ قالت يا رسول الله إني أريد أن أحج ولكني وجعة، يعني أحس بمرض، وأخشى أني إذا خرجت للحج ما أستطيع أن أكمل الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام موجها حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطت، فإن لك على ربك ما اشترطت. مسألة ما فيها صعوبة، إنك استطعت أن تكمل الحج فالحمد لله، وإن امتنعت ما استطعت حال المرض بينك وبين الحج تحلين الإحرام. هذا شرط علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أيها الحجاج ألا ننساه عند الإحرام. والنبي يقول لنا فإن لك أو فإن لك على ربك ما اشترطت. وأهل العلم يقولون إن من أحرم واشترط لو حدث له حادث حال بينه وبين الحج يتحلل من الإحرام ولا شيء عليه. أما من لم يشترط يلزمه المضي في الحج ويلزمه المضي في الإحرام ولا يتحلل منه إلا إذا كان محصورا، إذا انحصر عندئذ يشتري هديا ويرسله إلى مكة، فإذا ذبح عند ذلك يتحلل. هذه فائدة الاشتراط. ونحن في هذه الأزمان معرضون للأحداث وللحوادث وللأمراض ولغير ذلك، ولهذا إن اشترطنا يكون لنا الخيار في أن نمضي أو لا نمضي. بمجرد ما يحدث حدث لنا أن نتخلى من الإحرام. هذه فائدة الاشتراط. لذلك أوصي الإخوة الحجاج وهم عند الإحرام عند أداء الركن الأول من أركان الحج ألا وهو الإحرام ألا وهو النية أن يقرنوا به الاشتراط فإنه خير لهم. هذا هو الركن الأول، الإحرام. لا تتجاوز مواضع الإحرام، مواقيت الإحرام، المواقيت المكانية لا يجوز لنا أن نتجاوزها إلا ونحن محرمون. فإن أحرم يعني فإن تجاوز المواقيت هو مخير بين أمرين، إما أن يعود إلى الميقات ويحرم من الميقات مرة أخرى امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإن تجاوز ولم يحرم يحرم من حيث هو وعليه فدية، والفدية على الترتيب وليست على التخير، لأنه ترك واجبا. هذه الفدية أن يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. هنا يأتي سؤال كثير من الإخوة الحجاج يسألون، نقول نحن في المدينة ونريد السفر إلى مكة ونرى أو إن من الأيسر لنا أن نغتسل في بيوتنا في فنادقنا في نزلنا، لأن الماء متيسر والحمامات متيسرة وهيئة الاغتسال أنظف من أننا لو ذهبنا إلى الميقات، فهل لنا أن نحرم قبل الميقات؟ كذلك بعض الحجاج، الطائرات الآن تقوم من بلادهم وتأتي إلى جدة مباشرة، ومن جدة يتوجهون إلى الإحرام، يتوجهون إلى مكة، فهل لهم أن يحرموا من بيوتهم أو من المطار قبل ركوب الطائرة أو لا؟ الجواب: الأولى لك والأنسب والأفضل أنك تغتسل في بيتك وتتنظف وتتطهر وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء، تتجرد. من كان في المدينة إن فعل ذلك ثم توجه وأتى مسجد الميقات وهو قريب يصلي في المسجد ركعتين، أو يصلي إذا أدركهم يصلون فريضة ثم يحرم من بعد ذلك، فيكون قد تجرد في بيته ولبس ملابس الإحرام، مدري، وتجرد في بيته ونوى الإحرام من الميقات. لكن لو فرضنا أنه لبس أو أنه خرج من بلده والطائرة التي تقله أو السيارة التي تقله من بلده توصله رأسا إلى الميقات أو توصله إلى إلى جدة، لأن جدة ليست من المواقيت، فهذا لو أحرم من بلده نقول له إن شاء الله إحرامك جائز. وكذا لو أحرم من المدينة لبس ثم جاء وصلى الظهر أو صلى العصر أو صلى المغرب ونوى الإحرام من داخل المسجد نقول له ذلك الفعل جائز، لكن الأولى والأفضل والأكمل لفعل السنة أنك تحرم من الميقات. الإحرام قبل الميقات جائز، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أبر البر أو أن من أبر الحج أو أن من بر الحج، هكذا جاء الحديث، إن من بر الحج أن تحرم من دويرية أهلك، أن تحرم من دويرية أهلك، يعني من البيت اللي أنت فيه. وهذا بعض أهل العلم حمله على من كان بيوته بعد الميقات، ما يحتاج إلى أن يأتي إلى الميقات، يحرم من بيته، لأنه يقول: ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ. لكن مع تيسر الوسيلة في هذه الأيام الإنسان يلبس الإحرام من بيته، يركب الطائرة وتوصله إلى جدة، لا عناء ولا مشقة ولا تعب. مثل هذا لو أحرم من بلده نقول له إحرامك جائز إن شاء الله، لكن الأولى والسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم من الميقات. أحيانا بعض الحجاج يركبون من بلدانهم، ربما أنهم يفكرون أنهم ينزلون بالمدينة ولا يستعدون للإحرام، وفجأة يخبرهم قائد الطائرة أنهم متوجهون إلى مكة، يعني سينزلون في مطار جدة، وهؤلاء لو نزلوا في مطار جدة ولم يحرموا فقد تجاوزوا الميقات، ماذا يصنعون؟ كثير من الحجاج ما هيأ نفسه، ما لبس الإزار والرداء ولا تجرد، لا يزال يلبس القميص والسراويل والعمائم فماذا يفعلون؟ خصوصا وأن المسؤولين في الطائرة من مضيفين وقائد وغيرهم يقولون نحن الآن نمر بمحاذاة الميقات، نمر بمحاذاة الميقات، فمن يريد الإحرام أو فمن يريد الدخول في النسك فليحرم. هذه مشكلة تقع لكثير من الحجاج. إن كنت أيها الحاج تعلم أنك ستنزل جدة وتأتي المدينة فلا إشكال عليك، لكن الإشكال على من ينزل مطار جدة ثم يتوجه إلى مكة. هذا قد تجاوز الإحرام، تجاوز الميقات بدون إحرام. لو فعل ذلك ماذا نصنع؟ هنا يقول أهل العلم إنك تنوي الإحرام وإن كنت في ثيابك، تنوي الإحرام، لأن لو لم تنوي الإحرام يفوتك، أو أنك تعزم على أنك إذا نزلت جدة ترجع إلى ميقات أهل الشام إلى الجحفة وتحرم من الجحفة. إذا ما استطعت ذلك أنوي الإحرام وتخلص من بعض ما فيه محظور كغطاء الرأس، فإذا وصلت جدة واستلمت عفشك أخرج الإزار والرداء والبسهما، وإن شاء الله لا شيء عليك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.